فضيلة الشيخ محمد. حياكم الله. الشيخ محمد، هذه وردت الرسالة من موظفين في وزارة الشؤون البلدية القروية ببلدية الماص، على حسب هذه الورقة. يقول من الماص فايز غرامة أبو حسين ومحمد أبو ساعي الشهري: نحن اثنين زملاء واختلفنا على حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضان، فيقول أحدنا أنها واجبة إلا في رمضان، ويقول الثاني إنها واجبة حتى في شهر رمضان، ولكن بدون مبالغة المضمضة في رمضان. نرجو من فضيلتكم التوضيح عن الحكم في ذلك، أثابكم الله وجزاكم عنا خيرا. الحمد لله رب العالمين. المضمضة واجبة في الوضوء والغسل سواء في نهار رمضان أو في غيره، أي سواء كان الإنسان صائما أم مفطرا، ولا يجوز للإنسان أن يخل بها، لكن الصائم لا يبالغ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان الاستنشاق لا يبالغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى. واعلم أن المضمضة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب وهو ما إذا كان في وضوء أو غسل، وقسم جائز وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لنشاف ريقه ويبس فمه، فإنه يجوز حينئذ أن يتمضمض ليبل فمه بهذا الماء من غير أن يبتلعه. وقسم ثالث مكروه، وهو إذا كان عبثا ولعبا، فإنه يكره للصائم أن يتمضمض لأن ذلك لا حاجة له، لا، فهو كذوق الطعام، لا ينبغي أو يكره للصائم إلا لحاجة. هذه رسالة وردت من سعيد أحمد باغازي من مكة المكرمة، يقول: شخص لن يصلي إلا من شهر رمضان، فهل يصح صومه أم لا؟ هذا الذي لا يصلي إلا في نهار رمضان، إن كان صلاته في نهار رمضان ورجوع إلى الله وتوبة من تركه للصلاة أثناء العام، وعزم على أن يستمر على أداء الصلاة فيما بقي من عمره، فإن صومه صحيح، حتى ولو قلنا بأن تارك الصلاة يكفر بترك فريضة واحدة كما قال به بعض السلف، فإن توبته تجب ما قبلها. أما إذا كان يصلي رمضان وهو مصر على أنه لن يصلي إذا خرج رمضان، فإن كان يعتقد أن الصلاة لا تجب في غير رمضان فهو كافر وصومه مردود عليه، وصلاته في رمضان غير مقبولة منه. وإن كان يعتقد الفرضية لكنه مصر على الترك معصية لله وفسوقا فإنه يقبل منه الصيام، لكنه يخشى إذا ترك الصلاة بعد رمضان أن يموت على هذه الحال، ويكون موته خطيرا جدا بالنسبة لحاله، هل هو مسلم أو كافر؟ لا. هو في الحقيقة يسأل أيضا سؤال آخر، يقول: شخص يصوم ولا يصلي فهل يصح له صوم؟ لا يصلي البتة. نعم، الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل منه صوم، لأنه كافر مرتد، ولا تقبل منه زكاة ولا صدقة ولا أي عمل صالح، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقة وهي إحسان إلى الغير لا تقبل من الكافر فالعبادة القاصرة التي لا تتجاوز فاعلها من باب أولى. نعم. وعلى هذا فالذي يصوم ولا يصلي هو كافر والعياذ بالله، وصومه باطل، وكذلك جميع أفعاله الصالحة لا تقبل منه. نعم. شيخ محمد، وردنا رسالة من العراق بعثت بها السائلة ميم شين، تقول إلى حضرة معدي ومقدمي برنامجنا على الدرب، تحية وبعد شكرا لمشائخكم، وأعلم أن الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد جامع، إلا أني كثيفة البصر ولا يوجد مسجد قريب من بيتنا، كما أن المساجد البعيدة لا يوجد فيها مكان مخصص للنساء، فهل يجوز لي أن أعتكف في البيت علما أنني في البيت لا يشغلني شيء عن العبادة؟ الانقطاع للعبادة في بيتك إذا لم يشغلك عما هو أهم وأنفع من العبادات لا بأس به، ولكنه ليس اعتكافا شرعيا، لأن الاعتكاف الشرعي لا بد أن يكون في المساجد، كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فالعكوف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وأنت في بيتك ليس عندك مسجد تقام فيه الجماعة، لكن يكفيك أن تتفرغي للعبادة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك مما يقرب إلى الله. نعم. إذن المرأة في قد يضيق عليها في هذه المسألة، لأنه ليس بميسور المرأة أن تبقى في المسجد، وقد تبقى في المسجد بدون محرم أيضا. ليس فيه تضييق، لأن هذا ليست ملزمة به، يعني ليست مطالبة بالاعتكاف. الاعتكاف ليس لازما حتى نقول إنه من باب تكليف ما لا يطاق. نعم. الحمد لله العبادات كثيرة سواه. لكن ألا تعتكف في مسجدها في المنزل؟ ما يصلح. لا يصلح أن تعتكف في مسجدها في منزلها. أيضا تقول. لكن قلت لك لا بأس أن تنقطع من العبادة. نعم. بمعنى أنها تبقى في مسجد بيتها وتذكر الله وتقرأ وتسبح، بشرط أيضا أن لا يشغلها عن ما هو أهم من العبادات الأخرى، لأن بعض الناس قد يقتصر على هذه العبادات القاصرة ويترك أشياء أهم منها، أشياء أهم منها، والإنسان المؤمن يتقلب فيما هو أطوع لله وأرضى له. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم حتى يقال لا ينام، ويصوم حتى يقال لا يفطر، وكذلك يفطر حتى يقال يقول لا يصوم، وينام حتى يقال لا يقوم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ينظر ما هو الأصلح، وكل حال لها مقال. نعم. في الحقيقة لديها سؤال ثاني، وإن كان لديها أسئلة أخرى يجب أن نبدأ بها، لكن تقول سور القرآن الكريم لم تكتب بالتسلسل الذي نزلت به، فما هي الأسباب؟ هذا صادر عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه. نعم. ولا نعرف، لا أعرف لذلك سببا، إلا أنه صادر عن اجتهاد منهم، فإما أن يكون بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، وإما أن يكون عن اجتهاد مجرد، لأن سور القرآن ترتيب بعضها توقيف من الشارع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كما كان يقرأ مثلا سورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وكما كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، فمثل هذا يقال رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أشياء توقيفية اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب السور. نعم. ومع ذلك فلا نستطيع أن نجزم بالحكمة، إنما يبدو لنا أن السور المتجانسة في الطول والقصر والموضوع تجده مرتبا بعضها مع بعض، والسور الأخرى المخالفة تجدها مرتبا بعضها مع بعض أيضا، فمثل السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف تجدها متسلسلة، وتجد السور القصيرة وهو ما يسمى بالمفصل تجدها أيضا متسلسلة. نعم. تقول ما هي الأشياء التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز بالنسبة للعبادة أثناء الحيض؟ أرجو تفصيل ذلك. الذي يمتنع على المرأة من العبادات هو الصلاة. نعم. وكذلك الصوم بإجماع العلماء. وكذلك لا يجوز لها أن تبدأ الاعتكاف وهي حائض، لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال، بخلاف ما إذا حاضت أثناء الاعتكاف. وكذلك لا يجوز لها المكث في المسجد، ولا يجوز لها الطواف أيضا عند جمهور أهل العلم. وأما السعي والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار فهذا جائز ولا حرج عليها فيه. وأما التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في الدعوة إلى الله عز وجل من غير تلاوة القرآن فهو أيضا جائز. وأما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال أو على قولين، والصحيح أنها جائزة، أعني قراءة القرآن للحائض تجوز، لأنه ليس في ذلك سنة صحيحة صريحة في منعها من قراءة القرآن، والأصل الجواز، إلا أنه لا ينبغي أن تقرأ القرآن إلا لحاجة مراعاة للخلاف. نعم. أيضا تقول: نحن نعلم أن الإنسان إذا سهى في صلاته يسجد سجدة السهو، ولكني في كثير من الأحيان أخطئ في قراءة القرآن الكريم أثناء الصلاة، كأن أقدم وأؤخر في الآيات وذلك ليس عن قصد مني، هل في ذلك سجود أم لا؟ ليس في ذلك سجود، إذا أخطأت في ترتيب الآيات ليس فيه سجود، لكن إذا كان الخطأ في ترتيب آيات الفاتحة فإنه يجب عليك إعادة الفاتحة على وجه سليم، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فليست كغيرها من القراءات. نعم. تقول في سؤالها الأخير الأخت أو السائلة من شين العراق: هل هناك صلوات غير الصلوات الخمسة تؤدى أثناء النهار؟ وإن كانت توجد فما هي مواقيتها وعدد ركعاتها؟ فيها أما صلاة المفروضة فليس في النهار صلاة مفروضة سوى الصلوات الخمس، والجمعة بدلا عن الظهر. نعم. وأما التطوع ففي النهار تطوع في الرواتب كراتبة الظهر 4 ركعات قبلها بسلامين وركعتان بعدها، وكراتبة الفجر 2 ركعات قبلها، وكذلك صلاة الضحى يصلي الإنسان أقل ما يصلي 2 ركعات، ويتطوع بما شاء. نعم. هذه الرسالة وردت من المرسل صالح العقيلي، يقول فيها: يوجد مسجد لدينا ولا يوجد له إمام، وعينت المسجد إمام بشكل مؤقت حتى حضور إمام، مع العلم أنني لست أحفظ إلا 20 سورة من جزء عما، فهل يجوز لي أن أردد السور في صلاة التراويح؟ نعم، يجوز لك أن تردد السور في صلاة التراويح. نعم. لعموم قول الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. أيضا يقول: هل يجوز لي أن أردد سورة قل هو الله أحد بعد كل ركعة، بعد قراءة كل ركعة؟ يعني نعم نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه، كما فعل صاحب السرية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ لأصحابه يختم بقل هو الله أحد. نعم. إذن كثير من الناس يرى أنه لا بد من ختم القرآن في التراويح وقيام الليل، فما مدى صحة هذا عندك؟ هذا مفهوم خطأ، وليس واجبا على الإنسان